من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وله أجر كريم وله أجر كريم فيضاعفه له وله أجر كريم فيضاعفه له وله أجر كريم وله أجر كريم فيضاعفه له وله أجر كريم.